أو تعاديه يكون فتنة في حقه من جهة ماذا؟ ما قد يقع منهم ماذا؟ من البغي، من البغي والعدوان. وإنما الواجب علينا أيها الأخوة الكرام سواء تجاه العلماء السابقين أو المعاصرين هو ماذا؟ أن لا نحكم على ما قد يقعون فيه من زلات أو عثرات، لا نحكم إلا بماذا؟ إلا بعلم وعدل، لا تحكم إلا بعلم وبعدل. فإذا حكمنا بالعدل جانبنا الجهل، وإذا حكمنا بالعدل جانبنا الظلم. هذه مسألة. المسألة الأخرى الذي نستفيده من كلام أهل العلم هنا، لاحظ أهل العلم هنا كابن القيم مثلا لما جاءت هذه الأبيات للهرعي كان مسلوكه مسألة العدل والوسط، فهو قال عبارته المشهورة ابن القيم، قال الحق قال شيخ الإسلام اللي هو الهرعي، قال شيخ الإسلام حبيب إلينا اللي هو الهرعي، لكن الحق أحب إلينا منه. فكون هذا العالم الجليل اللي هو الهروي له مكانته وله يعني سابقته رحمة الله عليه، لا يعني ماذا؟ السكوت عما قد وقع فيه من زلل وانزلاق. هذا أمر. الأمر الثالث الذي نحب نذكره في هذا المقام أن الهروي رحمه الله وإن كانت أبياته يعني يتضح فيها هذا المزلق الشنيع، لكن يبقى كما يعني نبه الشارح وايضا ابن القيم وشيخ الاسلام ان هذا الامام اللي هو يعني الهروي انه وقع في ذلك، وقع في الاتحاد، وقع في هذا يعني غلطا وزلمه، ليس ايش، ليس تعمدا، ليس كحال ابن عربي الذي يقول الكفر الصراحه، فهذه هي نعتبرها زله وغلط وليس عن تعمد. ولهذا قال شيخ الإسلام قال وقع في الاتحاد غلطا لا تعمدا، وقد ذكر في ميزان السائرين أشياء حسنة نافعة وأشياء باطلة إلى آخر كلامه رحمه الله في المنهاج الإحالة السابقة الجزء الخامس صفحة 240-300. القصد من هذا الكلام أيها الأخوة الكرام أني أنه نبه إلى ما نبه عليه الشيخ هنا وقرره الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، عندما فرق الإمام الشاطبي رحمه الله بين من تلبس بالبدعة عثرة وذلة وبين من سلك البدعة منهجا ومسلكا وطريقا. فقد تجد عالم من علماء أهل السنة وقع في ذلة، فكون وقع في ذلة لا يعني أن يحكم عليه بالتبديع والتضليل ويقال له مبتدع وضال. ففرق بين من تلبس بالبدعة ذلة وعثرة وبين من سلك منهجا وطريقة. فلهذا نجد العلماء ينتقدون الهرم على ذلك، لكن ماذا؟ لا يقول أن الهرم مبتدع ولا أنه اتحادي ولا لماذا؟ المسألة ما هي مجاملة، لكن لأنه رحمه الله لما تنظر إلى مواقف الأخرى تجد أنه يعني كان من الأئمة الكبار الذين أثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى، وكان من أشد العلماء يعني ذما للجهمية. وابن القيم يقول أن الهرم رحمه الله عرض عليه السيف، يعني لاحظ يعني من تسلط المبتدعة أنهم هددوه بالسيف مرارا، ومع ذلك يأبى إلا أن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله، وقد تعرض لأنواع من المحن جاءت في ترجمته رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الإمام الهروي قال من أشد الناس مباينة للجهمية في الصفات، وقد صنف كتابه الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلة، وصنف كتابه تكفير الجهمية، وكتابه ذم الكلام، طبعا كتاب ذم الكلام هذا مطبوع متداول، حتى صار يوصف بالغلو والإهمال. قال لكنه في القدر على رأي الجميع، نعم هو في القدر في بعض المثال تجد أنه سلك مسلك الجبر. إذن الذي يريد يعني أن يفهمه الإخوة الكرام أن يفرق بين من تلبس بالبدعة عثرة وبين من سلكها منهجا كما بين ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام. أمر آخر نذكره في هذا المقام ونختم به هذه المسألة ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم، وهو أن العالم إذا أورد كلاما فيه اشتباه وفيه شيء من الإشكال فيرد إلى كلامه ماذا؟ إلى كلامه المحسن. وهذا ألمح له ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم في الباب الثالث، ساق كلاما مشكلا لها ليس في هذه المسألة، في مسألة أخرى ثم ساق كلاما له ساق كلاما واضحا بينا محسنا، وبين أن ما قد يشتبه من كلام العالم

تعني العبد، والقوة كالقوة كذلك، المخلوق يوصف بالقوة والخالق يوصف بالقوة، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك التنبيه. قال وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها كالرضا والغضب، الآن يناقش من الآن في هذا السياق؟ لا أحسن يناقش الأشاعرة، فعندك الأشاعرة الآن يثبتون سائر من الصفات، أما سائر الصفات المحبة والرضا والغضب وسائر الصفات الفعلية الاختيارية يقول يلزم من ذلك إيش؟ التشبيه. جاء الرد عندك هنا، قال فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، يعني وسائر الصفات، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. أنت الآن أيها الأشعري تقول أنا أثبت هذه الصفات السبع وإن كان يوصف بها المخلوق، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ التنفي. فنقول له ماذا؟ فقل ذلك في ماذا؟ في سائر الصفات. الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. إذا كان هذه الصفات تثبتها عن وجه لائق بالله فأثبت ماذا؟ أثبت سائر الصفات عن وجه لائق بالله. إن كان سائر الصفات فيها تمثيل فكذلك أيضا الصفات، فإما أن يثبت الجميع عن وجه لائق بالله، وإما أن ينفي الجميع، وإما أن يمثل ويجعل كل الصفات إيش؟ يلزم منها التمثيل والتشبيه. طيب، فبعد قال لك هنا فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، واضح أن النقاش مع من؟ المعتزلي. قيل له فأنت تثبت له أسماء الأسماء مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بها الأسماء. الآن العبد يسمى بأنه حي ولا ما يسمى؟ مرضنا يخرج الحي من الميت، وليس ما يثبت الرب من هذه الأسماء مماثل لما يثبت العبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسماء. يعني هذا الأصل الذي لما جاء الرد على شاعر قلنا كما عبر الشيخ السلام القول في بعض الصفات كالقول إيش؟ البعض العرض. هنا لما نأتي المعتزلة يعني نحور فقط العبارة فنقول ماذا رد المعتزلة هنا؟ القول في ماذا؟ القول في الأسماء كالقول إيش؟ الصفات. القول في الأسماء كالقول في الصفات. إذا كنت تثبت الأسماء وتقول هذه الأسماء حي سميع بصير على الوجه اللائق بالله، وأنا لا يلزم من ذلك التنفيذ بالمخلوق الحي السميع البصير، فقول ذلك في ماذا؟ في الصفات. طيب الآن انتهينا من مناقشة من مناقشة أو الرد على المعتزلة من خلال هذا الأصل، وهو قال القول في الأسماء كالقول في الصفات. طيب تفضل. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود الحق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. طيب عفوا هنا لا يقول فإن قال، واضح الآن النقاش مع الجهمية المحضة، الجهمية المحضة أتباع جهم بالصفوان ومن تبعه من أو من سار على طريقات من الباطنية. فهنا قال فإن قال أنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز، يعني هي مجاز يعبرون بالمجاز هنا اللي هو السن. فلما يأتي مثلا حي يقول حي بمعنى إيش؟ ليس إيش؟ ليس بيتا. لما يأتي الله تعالى سميع يقول سميع معنى إيش؟ ليس أصاب بصير ليس أعمى. فهنا بين الشيخ رحمه الله شيئا من ذلك في شرح حديث نزول اللي هو المجاز معنى إيش؟ السلب. صارت معنى السلب الآن ولا يثبت لله تعالى، مثل يعني باب الاستدراج لما حصلت المناظرة بين الإمام عبد العزيز الكناني المكي مع بشر، فلاحظوا عبد العزيز الكناني صاحب حجة رحمة الله عليه، فقال لبشر قال هل لله علم؟ لا. كيف العلماء يناظرون لما يأتي السؤال بهل؟ فجاوب ماذا؟ نعم ولا لا؟ ما في لكن بدأت الحيدة، والآن الرسالة سميت ماذا؟ الحيدة، لأنه وحيد لا يقدر يقول نعم. لو قال نعم وأثبت أن الله تعالى علم لا بد أن يثبت ماذا؟ أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن ماذا؟ من علم الله. وإن قال ليس الله علم يعني صار هذا كفر الناس كفرا صراحا بواحد، فماذا حاد إلى ماذا؟ إلى السلب، إلى المجل. فقال إن الله إيش؟ إن الله لا يجهل، إن الله لا يجهل هكذا. طيب نواصل. قال بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض المبتدعين. نعم يعني هؤلاء الجهمية المحضة يفسرون أسماء الله بعض المبتدعين، معنى أنه لما يأتي مثلا اسم الله تعالى الحي لا يثبت الاسم فضلا عن الصفة، وإنما يقول حي معناها جعل غيره ماذا؟ حيا، يعني جعل المخلوقات حيا. سميع جعل غيره سميعا، هذا المراد قوله وهي أسماء لبعض مبتدعات. فلما يأتي واحد يقول أنا لا أثبت الأسماء، لاحظ الطعم هذا لا يثبت لا اسما ولا صفة، طيب كيف ناقشه؟ لاحظ رد عنك الآن قال فلا بد أن تعتقد أنه موجود، يعني لاحظ هذا الجهمي المحض الذي لا يثبت اسما ولا صفة لا بد أن يثبت إيش؟ شيئا لله، لا لا عبر عنه، قد يقول الله تعالى شيء، قد يقول الله تعالى قائم بنفسه، قد يقول الله تعالى موجود. فلو قال الله تعالى موجود فنقول المخلوق موجود ولا موجود؟ ما يقول لك يقول المخلوق موجود، طيب هل يلزم ذلك التمثيل؟ يقول لا ما يلزم ذلك التمثيل. فإذا ما دامك يقول الله تعالى موجود والمخلوق موجود ولا يلزم ذلك التمثيل، فقل ذلك في ماذا؟ نعم فقل ذلك في الأسماء والصفات. طيب تفضل. فإن قال أنا لا أثبت الشيء بل أنكر وجود الواجب قيل له معلوم بطريقة، إذا جاءك واحد من بلغ به اللدد ولا بلغت به الزندقة إلى أنه قال أنا لا أثبت واجب الوجود، يعني من الملاحدة الذين لا يثبتون وجود الله، إذا وصل الأمر إلى أنه إيش يمكن وجود الله، فهل الذي يمكن وجود الله ماذا تفعل به؟ لا بد أن تبدأ معه من إيش؟ لا بد إيش أن تقارن له إثبات وجود الله، وإثبات وجود الله كما مر بنا يعني أدل على هذا يعني أكثر من أن تحصل. فكما قال الشيخ الإسلام عبارة في هذا يقول تقرأ عليكم أن سيأتي الحديث عنها، يقول استقرار المحدث إلى المحدث هو المخلوق الخالق من أبده العلوم وأوضح المعاني، من أبده العلوم وأوضح المعاني، هكذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 481. طيب قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عن ما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق أزلي خالق خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك، وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غني عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. هنا يعني الآن الموضوع كما تلاحظون هو في إثبات ماذا؟ في إثبات إيش؟ إثبات أن الله تعالى ماذا؟ هو الخالق. كذلك عندك شخص الآن يقول أنا أنكر واجب الوجود، أنا أنكر إيش؟ ينكر الله سبحانه وتعالى. فهنا جاء الرد عليه من هذا الكلام الذي هم الآن نقف عنده قليلا. لاحظ الآن يعني هو الآن لما جاء الكلام عن الإنسان المحدث، يعني تلاحظ أن الآن هل اشتغل الشارع بتقرير من إنسان محدث؟ لا، مثل ما مر بنا، وهذه فكرة العلماء ما يقررونه يطبقونه، يعني مر بنا أن يعني ما كان بديهيا ضروريا يستدل به ولا يستدل له، يستدل به، يعني هذا تحصيل حاصل. يعني لما نقول أن الإنسان مخلوق أنه محدث هذا أمر بدهي ظاهر، والمقدمات البدهية القطعية الضرورية إنما يستدل بها يحتج بها، لا نشتغل بإيش يعني باستدلالها، لأن هذا أمر ظاهر والاستغلال به تحصيل حاصل. فحدوث الإنسان وأنه مخلوق هذا أمر بدهي ضروري. طيب ما دام أنه مخلوق وما دام أنه يعني ممكن وجود، إيش معنى ممكن وجود؟ يعني أنه مسبوق العدم ويحق الفناء، ممكن وجود يعني أنه مستقر إيش بوجوده إلى غيره. فما دام أنه مخلوق أو محدث فهذا المحدث لابد من ماذا؟ لابد له محدث، هذا أمر يعني بدهي ما يسمى بلغة العصر القانون السلبية، فالمحدث لابد له محدث. فنأتي الآن قضية أنه ما دام المحدث لابد له محدث، طيب من الذي أحدث من الإنسان؟ هل أحدث نفسه؟ نعم يمكن هذا يقال لا، هذا مستحيل عقله وعقله شرعا، فلا يمكن الإنسان يكون إيش مخلوقا وخالقا إيش في نفس الوقت. هذا يلزم من إيش الجزء النقيضي. ولا يمكن أيضا ماذا أن يكون أوجده ماذا العدم. الإنسان موجود صح ولا لا؟ هل يمكن نقول من العدم الذي أوجده؟ يعني فقط شيء لا يعني. فهذا الجواب ذات كلاهما في غاية الفساد، وهما المذكوران في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم ماذا أم هم الخالقون. ولا لا يعني جبريل لما سمع هذه الآية يعني ورأى يعني بلاغة القرآن وفصاحته وقوة الحجة قال كاد قلبي إيش قال كاد قلبي أن يطير، أو في رواية قال كاد قلبي أن يتصدع. يعني هؤلاء هم ولم يكن مسلما آنذاك لما رأى يعني هذه البلاغة وهذه الحجة الظاهرة. والله نحن الآن ما أشهر المسلمين نقرأ هذه الآية ولا لا عندك فيها شيء يتصدع ولا عندك فيها شيء يتحرك إلا ما شاء الله. طيب تفضل عفوا. بعدها قال عندك إيش أنه ما دام أنه مخلوق يعني فهل يمكن نقول أن المخلوق يماثل الخالق؟ الجواب يعني يلزم من ذلك الجمع بين النقيضين. إن هذا مخلوق معنى أنه مسلوق بالعدم بغير حق البناء. فإذا قلت المخلوق يماثل الخالق صار جمع النقيضين، فالمخلوق مسلوق بالعدم ولا حق البناء، والخالق ليس مسلوقا بالعدم ولا حق البناء. هذا كله من أجل أن يقرر ماذا أن فيه قدر مشترك بين الخالق وبين إيش المخلوق. هذا موجود هذا موجود، لكن لا يلزم من ذلك إيش لا يلزم من ذلك التمثيل ولا التشبيه. لا يزال الكلام كله مقصود كما قلنا لكم إيش من هذه السنة النبوية. طيب تفضل. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذا لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثل للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. فيلزم اجتماع بدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشرطه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. طيب إذا الآن كما قال يعني الآن لما نقول الآن أثبتنا واجب الوجود، أثبتنا الصانع الخالق سبحانه وتعالى، فهنا الخالق موجود والمخلوق ماذا موجود. لو قيل بالتماثل ماذا يحصل؟ يحصل جزء بين ايش؟ بين النقيض. معنى انك تقول هذا الخالق الذي هو الغني عما سواه يعني صار ايش؟ فقيرا، وصار المخلوق الفقير صار ماذا؟ غني عما سواه. هذا جمع بين النقيضين، والنقيضان يعني لا يجتمعان ولا يفترقان كما هو معلوم عند جميع العقلاء. قال فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه. اتفاق ماذا وماذا؟ نعم احسنت، اتفاق الخالق والمخلوق في اتفاق اللي هو قدر مشترك، واختلافهما من الوجه الاختلاف اللي هو الافتراق. هناك اتفاق وهناك افتراق. الاتفاق في القدر مشترك، والافتراق لماذا؟ في القدر المميز. لما نقول حياة وجود سمع بصر في اتفاق ولا في اتفاق بين الخالق والمخلوق؟ في اتفاق. لكن لما نقول وجود الله هل يشرك المخلوق في ذلك؟ لا. لما نقول حياة الله لا يشرك المخلوق في ذلك. لما نقول سمع الله يختص بالله، لما نقول سمع العبد فهذا ايضا ايش يختص به كما سمعنا في كلام الشارع علي رحمه الله. واضح اخوان هذا كلام لا اشكال فيه؟ طيب تفضل يا رب. واذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الاذهان لا في الاعيان، والموجود في الاعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذا موضوع نصر الله أكبر الله أكبر الله

رحمه الله قال: وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الآية. نعم، إذن ما سمى هنا بالمشترك أو يسمى بالقدر المشترك أو يسمى أحيانا اسم الكلي كلها معاني متقاربة، يعني يقول هذا يكون أين في الأذهان لا في الأعيان، يكون في الذهن ليس إيش ليس الخارج، كلمة وجود حياة سم كلها في الذهن لا يكون لها وجود في الخارج إلا بعد إيش كما سمعنا إلا بعد الإضافة والتخصيص. لما نقول مثلا مدينة هذا أيضا إيش نعم هذا وجود إيش في الذهن، لكن لما نقول مثلا مدينة الرياض إذا خاف خصص، لما نقول مثلا مدينة جدة خصصنا وقيدنا، أما كلمة مثلا مدينة كلمة مال فكذلك أيضا لما نقول مال هذا إيش في الذهن، لما نقول هذا مال زين ولا هذا مال عمر إذا إيش خصصنا وصار على موجود إيش نعم صار موجودا في الخارج وفي الواقع. طيب قال عندك وهذا موضع لاحظ إخواني سبحان الله البدهية هذه اللي يمكن حنا نأخذها يعني بكل عفوية، لأن هذه اضطرب فيها أذكياء العالم، فنحن ابتداء نحمد الله تعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والشخص أيها الأخوة الكرام إذا ابتعد عن نور الوحيين وعن آثار النبوة فإنه تجد أن فعلا لا ينتفع بعقله، فهؤلاء لا تظن الذين اضطربوا في هؤلاء أولئك يعني عندهم قصور يعني في تفكير، لا هؤلاء من أشياء العالم. لما تأتي مثلا بعض الفلاسفة ولا بعض المتكلمين يعني كانوا فعلا أوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا ذكاء، فهؤلاء بسبب إعراضهم عن الوحيين تجد ايش يعتريهم ماذا فساد في عقولهم. وهذا قال عندك هنا لما تقول شيخ الإسلام هنا وهذا موضوع اضطرب فيه كثير من النظار كثير من النظار يعني، وهذه المسألة اليسيرة وهي أن اتفاق القدر مشترك الاتفاق في القدر مشترك لا يستلزم تمكينا، ويدل على هذا الواضح التي قرأناها في هذه العجالة هذا الأمر البدهي الذي نحسبه تحصيل حاصل نجد أن هؤلاء اضطربوا فيه وقعوا في ضلال في ضلال كبير. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. قال الشيخ هنا حيث تتوهم أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، هكذا أثبتها الشارح والمثبت المنهاج بدل الكاف هو تكون عبارة حيث يتوهم أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد هو الوجود الذي للعبد. هذه من الذي قال وجود الرب هو وجود العبد؟ فقالت من هذه؟ فقالت نعم فقالت إيش أهل الوحدة والاتحاد، وهذه أشنع المقالات أشنع المقالات أن يقال وجود الرب هو إيش وجود العبد، يعني لو قال وجود الرب يماثل وجود العبد مقال الشريعة، لكن الشناعات دركات إذا كذلك فلما يقول أيهما أشنع أن يقال وجود الرب مثل وجود العبد ولا وجود الرب هو عين وجود العبد على الثاني أشنع الكفر دركات. قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقارب الاشتراك اللفظي. هنا قبل ما نبدأ في الاشتراك اللفظي عندنا الألفاظ أيضا ولا أقسام، والذي همنا من الألفاظ في هذا المقام الألفاظ المتواطئة والألفاظ ماذا المشتركة. الأصل في الألفاظ الأصل فيها ماذا أنها هي متواطئة، الأصل في الألفاظ أنها متواطئة. إيش معنى متواطئة؟ خذها بالمثال المثال أوضح. لما نقول أن الألفاظ الأصل فيها متواطئة لما نقول عندك علم سمع بصر حياة الأصل في هذه الألفاظ الأصل في الألفاظ عموما ماذا التواطئ، بمعنى إيش التواطئ تجد إيش يعني اتفاق التواطئ مع اتفاق اتفاق باللفظ والمعنى. والمثل على المثال لما نقول وجود فلما نقول وجود هذا قدر مشترك كذلك يعني قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، فهنا الخالق والمخلوق اتفقا في الوجود اتفقا في ماذا اتفق فيه لفظا ولا معنى ولا حقيقة وكيفية؟ أحسن اتفق لفظا ومعنى، كلمة وجود اللفظ واحد كذلك ومعنى الوجود ضد ايش ضد العدم، لكن من جهة الحقيقة الكلية تفترق كذلك. فالألفاظ المتواطئة نقول عنها يمكن نعبر عنها باب التوضيح أن قال ايش هي الألفاظ التي اتفقت ايش لفظا ايش ومعنى، فالأصل في الألفاظ انها ايش متواطئة. وكما عرفنا أنه يعني كون الألفاظ هذه متواطئة لا يلزم من ذلك